بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمات التوحيد الخالص تتجاوب معها أرجاء الحياة. الكل يلبي ويكبر ويهلل عباد الله في هذه الأيام. إخوانكم قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتهليل والتكبير والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. فإن القاعد لعذر شريك للسائرين بأبدانهم وربما سبق بعض القاعدين لعذر السائرين بأبدانهم. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر فقد راح. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال للصحابة في أثناء الطريق إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. بالأمس وقف إخوانكم بعرفة يستبقون إلى الله تبارك وتعالى بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فاطلع عليهم أرحم الرحماء وبغى بأهل الأرض أهل السماء وقال ما أراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان. وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن سبحانه هو الذي أعطى ومنع ورفع ووضع وخفض ورفع سبحانه وتعالى. شرع لهذه الأمة دينا قيما ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. شرع لنا الحنيفية السمحاء وأرسل لنا نبيا رحمة للعالمين وجمع الأمة على قلب رجل واحد وصنعهم في هذه المدرسة الإيمانية مدرسة العقيدة الإسلامية. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسير على خطى إبراهيم يسير على خطى قافلة التوحيد وهو يحمل لواء لا إله إلا الله مؤسسا للأمة الربانية أمة العقيدة أمة الإسلام الأمة الوسط التي جعلها الله تبارك وتعالى شهيدة على العالمين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي حجها في العام العام العاشر من الهجرة طفق يودع الناس ويوصيهم فسماها المسلمون حجة الوداع. وقف على مناسك إبراهيم وقف يعيد الناس إلى الملة الحنيفية السمحة. فأنزل علي ربه تبارك وتعالى في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا لها من نعمة، هذه أعظم نعمة على البشرية جمعاء. أتم لنا الدين وأكمل لنا الشرع وارتضى لنا الإسلام دينا. لما تلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه الآية قال: يهودي يا أمير المؤمنين، إن هذه الآية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعرف في أي موضع نزلت على رسول الله، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفيليق بنا بعد ذلك أن نبحث في الشرائع المنحرفة الإلحادية عما نتمم به أمر ديننا؟ وقد هدانا الله تبارك وتعالى دينا قيما، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط جموع الحديث وهو يعلمهم الأخلاق الفاضلة والآداب الراقية والعقيدة المتدفقة والشريعة الحنيفية السمحاء الوسطية، وهو يخط لهم معالم الدستور الذي يسير عليه أهل الإسلام. فإخواننا من الحجيج الآن هناك منهم من يحلق ومنهم من رمى الجمرة ومنهم الآن من يذبح ومنهم من يتوجه إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في هذه المناسك يعلمهم شرعة الإسلام، يقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فكل منسك لا بد أن يكون على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فلت، وإن تطيعوه تهتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لتأخذوا عني مناسككم، هذا كلام معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. فهل أخذنا مناسكنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أم قلبنا كفار الشرق والغرب وسرنا على خطى الملاحدة واتبعنا آراء الزنادقة والفلاسفة واستعضنا عن عمن هديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام بزبالات أفكار بشرية أقوام ساقطين من عين الله سبحانه وتعالى؟ كيف يليق بنا أن نقلد كفار الشرق والغرب وعندنا هذا النور المبين؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أنزله الله سبحانه وتعالى ليخرج العباد من عماية الضلالة ومن ظلمة الجهالات إلى نور العلم والإيمان واليقين. أخرج الأمة من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتأخذوا عني مناسككم، وكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الحاشدة، وهو يضع الأطر العامة التي ينبغي للأمة إذا أرادت أن يكون لها مكان تحت الشمس وأن تكون لها السيادة والريادة والخيرية التي تحققت في السابقين الأولين، أن يسيروا على هداها وضوئها. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الإسلام يحرص على أن يربط قلوب المؤمنين جميعا برباط واحد، ليجعل منهم الأمة الربانية ومجتمع الروح الواحد واحدة كما كان الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لذلك حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى قطع وشيجة المحبة والترابط والتراحم بين جموع المؤمنين، فحرم التدابر والتهاجر، حرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، حرم الغرر والجهالة، حرم الكذب والغيبة والنميمة والتجسس والتحسس والسعاية والوشاية بين الناس. حرم ذلك كله لأنه يؤدي إلى إغار الصدور وتغيير القلوب وإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وفتح كل ما يؤدي إلى تمتين العلاقة بين عباد الله وإلى جعلهم بدنا واحدا وروحا واحدا وأسرة واحدة. فأمر بإفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، أمر بالتبسم في وجوه الآخرين، أمر بحسن الظن بالمسلمين، أمر بتيسير وتفريج كربات المكروبين، وفك المعاناة عن المعانين، لأن ذلك كله يؤدي إلى إيجاد روح الائتلاف والمودة والمحبة بين أبناء الدين الواحد. هكذا يحرص الإسلام، يحرص على جعلها أمة واحدة، يحرص الإسلام على أن يجمع الأبيض والأسود والأحمر والعربي والعجمي في بوتقة واحدة، هي بوتقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صارت أمة التوحيد في ربوع الزمن وهي تفتح أرض الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد، طبقوا وعلموا مراد الله سبحانه وتعالى، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة العظيمة: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم في البيوت، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. يولي الإسلام المرأة عناية فائقة لأنها شريكة الرجل في معترك الحياة، هي التي تلد وتربي وهي التي تعلم وهي التي تواسي الجراح، فهي شريكة للرجل كتفا بكتف في كل مضمار. لكن المرأة لها خلقة وعمل يناسبها، والرجل له خلقة وعمل يناسبه. لذلك أمر الرجل بالسعي والكد والعمل والإنفاق على البيت والمرأة، وأمر المرأة بحسن التأتي والمعاشرة والقيام على رعاية شؤون الرجال. إن ناشئة من الناعقين، من زنادقة العصر الحديث، ممن يسيرون على خطى الملاحدة الأوائل، يريدون الطعن على دين الإسلام لكنهم يلفون من بعيد فيطعنون على حقوق المرأة في الإسلام، يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة. الإسلام الذي رفع المرأة إلى سماء عزها وعلياء كرامتها. لقد كانت المرأة قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى، وكانت تورث كسقط المتاع، وكانت ملعونة على لسان اليهود والنصارى والأحبار والرهبان. كانت المرأة تدعى بالكائن النجس، حتى جاء الإسلام فحررها من أوهام وعمايات وظلمات الشرك والوثنية، وجعل إنسانا كامل الأهلية، لها ذمة مالية مستقلة، لها هدية تكريم من الإسلام اسمها الصداق أو المهر، تدفع للمرأة إيذانا بأنك كائن قد كرمه الله سبحانه وتعالى، لها حقوق وعليها واجبات. سد الإسلام منابع الفتنة عن المرأة، وفتح لها أبواب الحلال المباح من الزواج وتكوين الأسر والتزين لزوجها في بيتها في حدود ما أباحه الله سبحانه وتعالى. جعل لها في الميراث نصيبا مفروضا مقدرا من الله سبحانه وتعالى، جعل لها حق الرضاعة والحضانة وغيرها من هذه التشريعات الرائعة المبثوثة في كتب فقهاء الإسلام مما لا مثيل له عند أمة من الأمم. إن الناعقين الذين يتحدثون عن حقوق المرأة يريدون أن يخرجوا المرأة من مملكة العفاف والطهر والدين القويم إلى رحاب الرذيلة والعهر والدعارة. المرأة هناك في بلاد الغر كائن ممسوخ، أصبحت سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة، أصبحت المرأة مبذولة لكل راغب في الطرقات، فلا يعرف المولود له أبا ولا تعرف الأنساب ولا الأرحام. أما عندنا نحن المسلمين فقد تبوأت المرأة مركز الصدارة مما أوصى به الله ورسوله، وعاشروهن بالمعروف. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع اسم المرأة في آخر خطبة يودع بها عالم الإسلام لتعلم الدنيا أن دين الإسلام هو الذي أنقذ المرأة من الضلالة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول النساء بموعظة خاصة وبدرس لهن خصيصة، حتى كان في خطبة العيد يذهب إلى مصلى النساء ليعظ المرأة وليذكرها بالله سبحانه وتعالى. فالمرأة المسلمة مطالبة في هذا الزمان أن تأخذ المكانة اللائقة بها في صناعة الحياة وإنساء دعائم العقيدة وتربية الأجيال على وفق ما كان في الزمن الأول للنساء الفضليات الأوائل في المحاضن التربوية التي خرجت الصحابة الذين حملوا لواء الإسلام وفتحوا أرض الله ونشروا نور هذه الشريعة ونور الهداية في المشارق والمغارب. وكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. فالجاهلية موضوعة تحت الأقدام، والجاهلية هي كل قانون أو عادات أو تقاليد أو أوضاع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فنية أو ثقافية أو تعليمية أو تمت بأي صلة من مراحل الحياة مما يخالف الشرع الحكيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت الأقدام، فربا الجاهلية موضوع تحت الأقدام، لأن الاقتصاد في الإسلام أقام سوق الإخاء والمودة والتراحم بين الناس. ترك النبي صلى الله عليه وسلم حرية التجارة والبيع والشراء حسب ما يتراضى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإسلام لم يسعر للناس تسعيرة جبرية، بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر، إني لأرجو أن ألقى الله لا يطالبني أحد بمظلمة، دع الناس يرزق بعضهم بعضا. هذا هو الاقتصاد في دين الإسلام. أحل الله البيع وحرم الربا، حرم أكل أموال الناس بالباطل، ومن أبطل وما أبطل من هذا الربا الذي أثقل كاهل التجار وأثقل كاهل الأمة، حتى خرت صريعة للديون العالمية، وكانت سببا في القرن قبل المنصرم لاحتلال بلاد الإسلام بدعوى رعاية فوائد الديون. فالربا ربا جاهلي موضوع تحت الأقدام، لأن الاقتصاد خاضع لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. وتبرج الجاهلية موضوع تحت الأقدام، وحمية الجاهلية وظن الجاهلية وحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية مردود: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، على دين من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعمل به الأمة، لابد أن تتحاكم إلى القانون الإلهي والدستور الرباني، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. أما القوانين الجاهلية والدساتير الوضعية فلا حاجة لنا بها إليها، لأن عندنا الدين الكامل والشرع المحكم المتين. قل أوضاع الجاهلية موضوعة تحت أقدامك أيها المسلم، فحمية الجاهلية وعصبية الجاهلية التي بثها الاستعمار والاحتلال والصليبيون والصهاينة بين أرجاء العالم الإسلامي، هؤلاء عرب وهؤلاء عجم، وهذه القومية العربية وهذه القومية البابلية والآشورية والفرعونية والبربرية، وأحيوا هذه النتانات بين جموع المسلمين وأرسلوها جزعا لتفريق الأمة الإسلامية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من داره مسرعا يجر إزارة، يوم سمع نعرات الجاهلية تتردد في أرجاء المدينة بفعل اليهود. لقد سولوا للناس أن يتذكروا العداوات التاريخية بين الأوس والخزرج، فقالوا يا للأوس وقالوا يا للخزرج. فخرج يقول أبي دعوى الجاهلية: وأنا حي بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، إنه يأمرنا أن نكون أمة واحدة، أمة متآلفة، أمة مترابطة، لأننا لن نتمكن من تغيير العالم إلا إذا كنا أمة موحدة. لذلك حذرنا من الخلاف والشقاق والتفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين كامل بين المعالم واضح التفاصيل، لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وانتظمها بشرع محكم متين من الله سبحانه وتعالى. فالله أخبر ابتداء بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبره أن كتابه مهيمن على سائر الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وحذره من اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وحذره من حكم الجاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن ينظر في غير هديه ووحيه وشرعه. وجد أوراقا من التوراة في يد عمر بن الخطاب فتغير رجل وقال: أمتهوكون ابن الخطاب؟ يعني أشاكون في رسالة الإسلام؟ أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز للمسلم أن يقلد غير المسلمين في تقليد أو في عادة أو في أمر من الأمور. وقد حسم الإسلام هذه المادة قائلا صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حذرنا من أن نسير على غدي المغضوب عليهم والضالين، وجعلها ركيزة أساسا في حياة المسلم يرتلها ضابعا إلى الله في كل ركعة صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه التميز الكامل والهوية الواضحة والانتماء المتين إلى شرع الله سبحانه وتعالى من غير تقليد لأي نحلة غير نحلة الإسلام. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى: فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. تحذير واضح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد عادات الشرق أو الغرب. نحن لسنا شرقيين ولا غربيين، نحن ربانيون، ننتمي إلى الأمة الربانية والشريعة المحمدية والملة الإبراهيمية الحنيفية السمحة. في نظم الحكم وضع لنا الأطر الواضحة في التعامل بين الشعوب والأفراد والحكام والمحكومين وبين المسلمين وغير المسلمين. في النظم الاقتصادية والاجتماعية، في الفن والثقافة، في الرياضة والاجتماع، في كل منح من مناحي الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لم يترك أمرا من شؤون الدنيا والآخرة إلا ووضع له الضابط والإطار العام الجامع. إن من أعظم مظاهر تميز الأمة الإسلامية هذه الأعياد التي يعرب الناس فيها عن دينهم. والعيد في الإسلام في دلالة على اجتماع الأمة وعلى وحدة الأمة وعلى إظهار شعائر الله وعلى التكبير والتحميد وذكر الله. يجتمع الناس على طاعة، على سماع موعظة وذكر، على صلاة وطاعة لله. أما الأعياد البدعية الشركية الوثنية فيجتمع فيها الساقطون من عين الله على شرب الخمور وسماع الغناء والرقص والزنا والدعارة وغيرها مما نعلمه جميعا. هذه ليست أعياد، هذه أعياد المشركين التي حذر منها القرآن الكريم تحذيرا واضحا: والذين لا يشهدون الزور. قال المفسرون: من الصحابة فمن بعدهم الذين لا يشهدون الزور. الزور هو أعياد المشركين. كيف يليق بنا أن نحتفل بعيد الأم وبعيد الربيع وبشم النسيم وبعيد الحب وبعيد الكريسماس ورأس السنة وغيرها من الأعياد البدعية الوثنية؟ لا يليق بنا ولا يحل لنا، بل هذا مظهر من مظاهر تمييع العقيدة وضعف الشخصية وذوبان الأمة في غيرها من الأمم. لقد دخلوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بلاد العراق بحلوى وفاكهة وطعام، فسأل عن السر، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه يوم النيروز. وكانت بلاد العراق خاضعة للحكم الفارسي المجوسي، يحتفلون بعيد النيروز وهو ما يسميه الناس الآن عيد الربيع. فأعرض عنهم قائلا: فاصنعوا كل يوم فيروزا. لم يستمح لنفسه حتى أن ينطق باسم عيدين. قال: فاصنعوا كل يوم فيروزا، أي فكلوا واشربوا كل يوم حتى لا تقعوا في التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. انظر، لا يستبيح لنفسه أن ينطق الاسم بل يغيره، فضلا عن أن يحتفل به، فضلا عن أن يصبح موسما جامعا للأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها، في الحين الذي يفرط فيه المسلمون في أعيادهم. أين بهجة الأعياد؟ أين إظهار شعائر الله؟ أين خروج الأمة على بكرة أبيها رجالا ونساء شيوخا وكبارا لذكر الله سبحانه وتعالى؟ كان يلبس الجديد ويتعطر ويتطير ويوسع على أهله. ودخل أبو بكر الصديق بيت عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجاريتان من الأنصار تغنيان الشعر بغناء يوم بعاث، فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. في يوم العيد فسحة وسرور وبشر وسعادة وتزاور وصلة وتوسيع على الناس، بل سبحان العليم الخبير جعل الأكل والشرب من سكن وعبادة وطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقال: أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فالعبادة أحيانا بالصيام، وأحيانا بالأكل والشرب وذكر الله سبحانه وتعالى بعد إراقة الدماء والتقرب إلى الله بالأضاحي، تشبعا بإخواننا الحجيج الذين يذبحون الهدي هناك، ونحن هنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمة العظيمة، نعمة إتمام الحج في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر يذبحون الهدايا هناك ونذبح الأضاحي هنا، إعلاما عن أن إراقة الدماء هو من منسك أهل الإسلام، بل كل أمة كان عندها الذبح، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقوه من بهيمة الأنعام، نذبحها شكرا لله واتباعا للسنة وعملا بالشريعة السمحاء الحنيفية. سأل رجل عبد الله بن عمر: هل أضحيت واجبة؟ فقال: ضحى رسول الله والمسلمون. فقال: هل أضحيت واجبة؟ فقال له: هل تعقل؟ قلت لك: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقال في يوم النحر: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، نرجع فننحر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قل: إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد من وجود العقيدة، لا بد من وجود الأخلاق، لا بد من وجود العبادة، لا بد أن نحرص على ديننا، على أن نتميز ولا نتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، خاصة ونحن في هذه الأيام في ذكرى قافلة التوحيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في ذكرى إبراهيم وإسماعيل والأنبياء العظماء من رسل الله الذين حملوا لواء التوحيد. نتذكر درس إبراهيم والأسوة والقدوة في قول الله: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم، انظر إلى التعبير، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه العقيدة الأساس يراد لها الآن أن تتميع وأن تتبدل وأن تتغير. وجاءت هاقمة المنصرين من أمريكا وأوروبا يحملون دينا جديدا، دين إسلام قلمت أظافره وفرغ عن محتواه، دين إسلام يشبه الديانة الكهنوتية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فحذفوا الجهاد في سبيل الله، وحذفوا الولاء والبراء، وحذفوا أحكام الذميين والمستأمنين والمعاهدين، وحذفوا كلمة أهل الكتاب، حذفوا ذلك كله. يراد لنا أن يربى أبناؤنا على دين مغير، على دين محرف ما أنزل الله به من سلطان. دافعوا عن دينكم، كونوا على بصيرة. هؤلاء منذ قديم يحاولون هدم دين الإسلام. لما جاء اللورد اللمبي ودخل إلى القدس قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. لما دخل الجنرال غورو مدينة دمشق أول شيء سأل عن قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم ذهب إليه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين. لما نزل اللورد كرامر المعتمد البريطاني أرض القاهرة قال: جئت لأمحو ثلاث الكعبة والقرآن والأزهر. هذه مهمته، جاء لمحو القرآن والكعبة والأزهر. قرأت 100 مشروع لهدم الدولة العثمانية قدمت إلى البابا عبر قرنين من الزمان، 200 عام، ودول أوروبا تقدم من شرقها إلى غربها 100 مشروع لهدم الدولة العثمانية حتى تم لهم ما أرادوا في نهاية المطاف. فأين نحن من ديننا؟ أين نحن من شرعنا؟ أين نحن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أمة بصيرة واعية؟ هل نحن على مستوى الإسلام؟ هل وصلنا إلى مستوى التمكين؟ صحوة إسلامية عارمة تكتسح العالم كله، لكن مع الأسف الشديد هناك أناس لم يصلوا إلى مستوى الإسلام، لم يتعلموا أخلاق الإسلام. أين التربية على العقيدة؟ أين التربية على اتباع السنة؟ أين التربية على التخلق بأخلاق الإسلام؟ أين الآداب والأخلاق؟ بعض الناس يتشبث بالهدي الظاهر ثم بعد ذلك يصبح معول هدم في داخل صفوف المسلمين. بعض الناس يتخذ من اللحية أو غطاء الرأس أو القميص القصير سترة يتوارى خلفها ينصب ويأكل أموال الناس بالباطل، يتاجرون حتى بآلام الحجاج والمعتمرين. تأمل، يأكلون أموال الناس بالباطل، يبيعون تأشيرات الحج ب10,000 جنيه، تأشيرة لا تساوي 2,000 أو 3,000 يتاجرون بها بزعم تيسير الحج والعمرة، ويدخل بطونهم المال الحرام ويأكلون أموال الناس بالباطل. ثم تسمع بعد ذلك عن فلان الطيب وفلان الذي يوسغ الحج والعمرة وغير ذلك. أصبحت المطامع الشخصية والأهواء الدنيوية تسيطر على فئة وشرذمة قليلة من هؤلاء الذين يسيئون إلينا جميعا ويتاجرون بآلامنا. هؤلاء لابد أن ينبذوا من بين الصفوف، هؤلاء يعطلون مسيرة الحركة والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. لابد من أخلاق، إن الله تبارك وتعالى قال عن جيل التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفات الذين يستاهلون النصر والتمكين: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لابد أن نصل إلى هذا المستوى وإلى هذه المرحلة، إن الزمن القادم يحمل لنا بشريات عظيمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام يحارب في كل قصقع من الأصقاع، ومع ذلك الإسلام ينتشر في كل مكان من الأماكن. الإسلام غزا أوروبا في عقر دارها، الإسلام غزا أمريكا في عقر دارها، ولذلك فزعوا من انتشار دين الإسلام فحاربوه بلا هوادة ولم تفلح حروبهم، ولم يتمكنوا من الانتصار على الأمة الإسلامية، لأن هذه الأمة وجدت لتبقى. لقد انتهت المرحلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع فيها إلى ربه قائلا: اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ونعيش مرحلتها إن الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة أتباع سلف الأمة. هذه هي الفئة التي تحمل البشريات والأمل للأمة الإسلامية. بعد سقوط الخلافة العثمانية حاول فريق من المخلصين الطيبين العمل لدين الإسلام، فخرجت شرازم الخوارج المعاصرين تكسر جموع الأمة وتدعو إلى اعتزال الحياة وانتظار مجيء المهدي ليصلح الدنيا، فأخطأوا وضلوا السبيل. وخرجت دموع تحاول أن تدعم الإسلام من خلال الانتخابات البرلمانية والعمل من خلال النقابات واتحادات الطلاب وغيرها، وشيئا فشيئا ومع الابتعاد عن العلم الشرعي تحولوا إلى شبه حزب سياسي. أصبحوا يتحدثون عن الديمقراطية والتعددية والانفتاح على الآخر وقبول ولاية المرأة وغير المسلم لرئاسة الدولة وغير ذلك. أخطأوا الطريق وضلوا السبيل. لا يمكن أن يمكن الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء البشر. وجماعات أخرى تحولت إلى جماعات من العجائز تعاني من الشيخوخة الدعوية، أصبحت جمعيات خيرية تعمل وفق قانون الجمعيات الخيرية. هذه كلها جماعات لا تصلح للتمكين ولا تتمكن من الانتصار للدين. إن الجماعات التي نادت بالجهاد في سبيل الله ضلت طريق الجهاد وخرجت تقتل المسلمين وتقتل الأبرياء وتفجر هنا وهناك وتسفك الدماء. لا يمكن أن يمكن الله سبحانه وتعالى لمن ينحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء طعنوا في أئمة المسلمين المعاصرين وأكلوا لحومهم والتأمون بالعمالة للسلطان ونحو ذلك. لذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة والتقاطر وسلط عليهم الظالمين الذين ساموهم سوء العذاب، لأن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في هتك أستار منتقصين معلومة. ومن رماهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. عادت هذه الحركات جميعها لتتوارى في الظل، وحتى التي تعمل منهم خرجت عن جادة الصواب، أصبحت حزبا سياسيا ينادي بمبادئ تصادم دين الإسلام. أنتم أمل الأمة أيها السلفيون، أنتم تعلمون الناس منهاج الأنبياء، أنتم تدعون الناس إلى توحيد الله، أنتم تربون الأمة على الكتاب والسنة. هل أفلح عمل من العمل للإسلام أن يؤسس دولة إلا العمل السلفي؟ لقد استطاع إمام السلفيين المعاصرين محمد بن عبد الوهاب أن ينشئ دولة تعمل على وفق الكتاب والسنة، لأن هذا منهج الأنبياء. لابد أن نسير على منهج الأنبياء. نحن لا نقلل من التصريح بانتمائنا ومنهجنا وعقيدتنا. نحن لا نخجل أن نقول للذين أخطأوا السبيل جزاكم الله خيرا وأخطأتم السبيل وأخطأتم الهدف، ولابد أن تعدلوا مساركم، ولابد أن تسيروا على خطى السلف، ولابد أن تستمسكوا بالكتاب والسنة إذا أردتم أن تدعموا دين الإسلام، وإلا فجهودكم جميعها ستذهب أدراج الرياح. وسألوا التاريخ لينبئكم عن ذلك. وكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة وهو يودع الأمة: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم مجيبون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فجعل ينكت سبابته المسبحة إلى الأرض ثم يرفع إلى السماء قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يا له من درس بليغ في إتقان العمل. أتقن العمل عليه الصلاة والسلام رب الأمة وأرسى دعائم الملة، ثم بعد ذلك يريد أن يطمئن على أداء مهمته، يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأيها الغادي إلى أين الطريق؟ أنت راحل إلى الله عز وجل وموقوف ومسؤول، فلا اعددت للسؤال جوابا. ترى لو سألنا إخواننا في مساجدنا أو جيراننا في بيوتنا، أو لو سألنا أبناءنا في بيوتنا وإنكم ستسألون عنا فماذا أنتم مجيبون؟ هل يقولون: يا ترى نشهد إنكم قد أديتم وبلغتم ونصحتم؟ لا، نحن مقصرون، عندنا أوجه كثيرة نستطيع منها الانتشار ودعم عمل الإسلام والعمل لدين الله، لكننا نتقاعس أحيانا ونخاف أحيانا ونكسل أحيانا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لابد أن نأخذ للأمر أخبته. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الأمة عن البلاغ فقالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصح، ونحن نشهد أنه قد أدى وبلغ ونصح وترك الأمة على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا غاره، فاللهم اجزي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. عائدون المسلمون، عائدون، عائدون على كل صعيد، عائدون تارة أخرى ليحملوا مش على الهداية، عائدون. أنا أرى الإسلام ينتشر في المشارق والمغارب، أرى جموعا بعشرات ومئات الآلاف من الشباب المتوسط بالتواب إلى الخدمة دين الله والعمل لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمات والإراصات إنما وراءها ما بعدها من التمكين لدين الإسلام. نحن ننتظر أن تبزغ شمس نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت ننتظر خلافة على منهاج النبوة تصنع الحياة وتبني الحضارة وتعيد كتابة تاريخ الأمة وتنصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وتحقق البشارات بالانتصار في الملاحم التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. ستفتح القسطنطينية وستفتح روما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أي المدينتين تفتح أولا، يعني روما أو القسطنطينية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا. ستفتح روما وستفتح القسطنطينية وستفتح أوروبا وستفتح الصين وستفتح أمريكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عصابة من المسلمين تفتح البنك الأبيض، قصر كسر عصابة من المسلمين، جيش من المسلمين سيفتح البيت الأبيض، فتحوا البيت الأبيض قديما وسيفتحون البيت الأبيض المعاصر. هل من قبيل المصادفة أن تسمي الإمبراطورية المعاصرة مقر الحكم وقصر الملك باسم البيت الأبيض؟ لا، ليست مصادفة، بل سيفتح البيت الأبيض والأسود وكل بيت، وما من أرض حجر أو مضر إلا وسيفتحها دين الإسلام. مضر أو وضر يعني حضر أو بدو، سيفتحه دين الإسلام وسينتشر الإسلام وستعود الفتوحات المبررة المشرقة بإذن الله. أيها المسلمون لا تقلقوا على دين الإسلام، دين الإسلام ماض يشق طريقه نحو السعدد والرفعة والانتصارات المبررة، لكن علينا أن نخشى نحن على أنفسنا. نريد أن نرتقي إلى مستوى ديننا، نريد أن نحقق واقع الأمة الربانية. نحن عائدون والمسلمون عائدون لنصر دين الله سبحانه وتعالى. نمضي إلى الغاية الكبرى على ثقة ناد أكيد وعزم غير منبهر وأنفس قد شراها الله صادقة أقوى من الموت والتشريد والألم. ما تقطعت قط للطاغوت صاغرة عجزا ووهنا وما ألقت يد السلم. الله أكبر والأقدار ماضية، أين الطواغيت من عاد ومن إرم؟ سنصبح الليل مهما اشتد ويهبه ونحمل الفجر للأكوان والأمم. فجر من التوحيد والإسلام مؤترق مهدي سناه لأهل الأرض كلهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله خضعت له جباه الطغاة وهدمت عروشهم على رؤوسهم وانساح عباد الله سبحانه وتعالى وهم يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله في المشارق والمغارب. عائدون عما قريب تسمعون البشارات، إن لم تشاهدوها سيشاهدها أبناؤكم بإذن الله. خابت مساعي الكافرين، خابت مساعي اليهود والصليبيين، خابت مساعي الزكاة الزنادقة والعلمانيين، ودين الله يشق طريقه في ثقة. عائدون أيها المسلمون لنا البشرى والتهنئة قبل أن نصل إلى هناك عند شاطئ الأمان، حاملين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لنخرج العباد من ظلمات العماية والضلالة إلى نور الهداية. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أيها المسلمون، في مثل هذه التجمعات يرجى أن ينزل الله الرحمات والبركات والمغفرة ويجيب الدعاء. فهيا بنا جميعا جالسين في أماكننا، نتوجه بقلوبنا مخلصين لربنا تبارك وتعالى في الدعاء أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في العراق، وانصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في الشاشان، وانصر المسلمين في كشمير، وانصر المسلمين في الصومال، وانصر المسلمين في الفلبين، وانصر عبادك في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.